وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ صلى ركعتين، وقال صلى عثمان رضي الله عنه سمع النبي يقول من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما يشاء غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فيستحب لمن توضأ يصلي ركعتين في أي وقت، لأنه من ذوات الأسباب، توضأ الضحى والظهر أو الليل أو العصر، السنة يصلي ركعتين، فقال لها سنة الوضوء، وهي من أسباب المغفرة، ونفس الوضوء من أسباب المغفرة، فإذا صلاهما مع خشوع كان سببا آخر من أسباب المغفرة. وفي الحديث الثاني وما بعده فضل يوم الجمعة وعظم شأنها، والجمعة فرض على المسلمين، هي إحدى الصلوات الخمس، يوم الجمعة هي إحدى الصلوات الخمس بدلا من الظهر. يقول لها جل وعلا فإذا قضيت الصلاة إلى الجمعة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قبلها يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالجمعة أمرها عظيم وشأنها كبير. يقول صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونون من الغافلين. فالواجب على الرجل المكلف أن يؤديها، وعلى من بلغ سبعا أن يؤمر بها، ومن بلغ تسعا أن يؤمر ويطلب أيضا حتى يحافظ عليها مع بقية الصلوات. يقول فيها صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، خير يوم طلعت، يعني خير أيام الأسبوع هذا اليوم يوم الجمعة، في خلق آدم عليه أبونا عليه الصلاة والسلام خلق يوم الجمعة العصر، وفيه يدخل الجنة وفيه أخرج منها، وفيه ساعة لا يوافق هذا المسلم يسأل الله عز وجل شيء إلا أعطاه إياه، وفيه تقوم الساعة هذا اليوم العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه إلا غفر له ما بينه وبين الجماعات الأخرى وفضل ثلاثة أيام. فالمحافظة عليها من أسباب المغفرة، والسنة لها يتطهر في بيته ويلبسها من خير ثيابه ويطيب ثم يأتي الجمعة فيصلي ما يسر الله له اثنتين أربعة ثمان أكثر في المسجد قبل الصلاة، يصلي ما يسر الله، ما في حد محدود، صلي اثنتين أقل شيء أو أربعة أو ستا أو ثمانا، يسلم من كل اثنتين لأنه وقت صلاة الله كله. ثم إذا دخل الإمام أنصت الخطبة ثم يصلي بعدها أربعا تسليمتين، هذا هو السنة والأفضل. فالمحافظة عليها وأداؤها مع الإمام على وجه المشروع من أسباب المغفرة لما بينه وبين الجمعة الأخرى أو فضل ثلاثة أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها. ويقول عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. هذه في الحذر من الكبائر، وأن الكبائر كبائر الذنوب من أسباب حرمان المغفرة، يجب الحذر منها. والله جل وعلا جعل الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لمن بينهن من صغائر الذنوب، أما الكبائر فلا بد من التوبة منها، كبائر كالزنا والعقوق قطيعة الرحم وكل الربا وكل مال اليسير وظلم الناس وغير ذلك من الكبائر، هذه لا بد فيها من التوبة. مجرد أداء الصلوات و ما ذكر معها ما يكفي، لابد من توبه صادقه وكف، لابد حذر من كبائر الذنوب، لان الله يقول سبحانه ان تجتنبوا كبائر الذنوب كف عنكم سيئاتكم، فلابد من اجتنابها حتى تكفر السيئات. واجتنابها يكون بالتوبه والندم والاقلاع والعزم لا يعود فيها، هذا اجتنابها، حتى تركها والحذر منها خوفا من الله وتعظيما لله وطاعه له وعزما صادقا الا يعود فيها، مع الندم على ما مضى من ذلك. وفق الله الجميع. بسم الله إليك. مس الحصى المقصود باللعب بالحصى؟ العبث العبث بالحصى. تنتفي العلة الآن أحسن الله إليك، لأن المساجد الآن الحمد لله تكاتف ومبرطة، لكن قد لا قد يعمل بشيء آخر. نعم. هذا من أدلة عدم الوجوب. نعم. سلام يعني واحد من توضا تدل على الغسل هو واجب، سنه مؤكده. نعم. سلام عليك. ساعة استجابة عند صعود الإمام المنبر يأتي تأتي الأحاديث في الدرس الآخر إن شاء الله. وقت جلوس المنبر محل إجابة إذا دعا بين صلاته أو بين الخطبتين، هذا من أسباب الإجابة. وكذلك بعد العصر إلى غروب الشمس لمن جلس ينتظر الصلاة من أسباب الإجابة، من ساعة الإجابة. أفضل يكون يطهر في بيته، يكون يطهر في بيته ويستعد ويلبس من حسن ثيابه الطيب، هذا هو الأفضل. هذا هو السنة. الاغتسال أحسن بعد النداء الأول. ها؟ حكم البيع بعد النداء الأول يوم الجمعة ما في بأس، التحريم يكون بعد النداء الثاني، أذن الأذان الثاني حرم البيع وبطل. النداء الثاني هو الأذان أو الإمام؟ الأذان الثاني بين يدي الإمام قبل عند دخوله للخطبة، هذا الأذان الثاني يسمى الأذان الثاني وهو الأول بالنسبة للإقامة. صلى الله عليك. في بعض الناس يحتج من الجمعة إلى الجمعة، ما يصلي إلى الجمعة إلى الجمعة يا شيخ، هذا يكون كافر أعوذ بالله، لأنه ترك الصلاة، ترك ستة أيام وزيادة نسأل الله العافية. ولو صلى الجمعة أحسن الله إليه؟ ولو صلى الجمعة، إذا ترك الصلاة، إذا ترك الصلاة الأخرى كفر. نعم. إن شاء الله. تفكير الجمعة هل هو من الأذان الأول أو بعد الإشراق؟ الأقرب والله ولا من طلوع الشمس. بعد الطلوع. من طلوع الشمس، هذا الأقرب والله. حديث أعلم أولادكم الصلاة على سبيل، هل يفهم هذا تحديد السبع لو أن رجلا مثلا عندما يصلي السابع؟ قبلها ما يصلح. ما يصلح؟ نعم. ما يجوز أمور الصلاة لسبعين مضي قبلها ما يعد من غير العقلاء، يعني لا يجوز أن يعلم ورده من غير العقلاء. أيه. أو لو وجد في الصف وخر من شيء في الصلاة تقيمة، أنت يسر أنت يسر اللي خليه مثل الحجر، مثل الحجر يعني. ولو ميز قبل السبع يا شيخ، ولا الحديث جاء بالسبع حد. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله تعالى بعد الجمعة. وعن أبي هريرة وعن ابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. متفق عليه. السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالجمعة. الأول يتعلق بوجوبها وأنها من أهم الفرائض، وهي إحدى الصلوات الخمس في يوم الجمعة، هي فريضة من الفرائض الخمس، فمن تعمد تركها مثل من تعمد ترك الصلوات الأخرى كفر وضلال، نسأل الله العافية. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. يعني الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي هذا الحديث ابن عمر وابي هريرة رضي الله تعالى عنهم يقول صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. من عقوبات تركها الختم على القلوب، وأن يطبع عليها بطابع الغفلة، نسأل الله العافية.